بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. حذر الله تبارك وتعالى أهل الإيمان أن يتشبهوا بالكفار الذين لم يستفيدوا بما أعطاهم الله تبارك وتعالى من هذه مقومات المعرفة والعلم في الدنيا، لم يستفيدوا بأسمائهم ولا بقلوبهم. وأمر الله تبارك وتعالى أهل الإيمان بأن يستجيبوا لأمره وأمر رسوله، قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. أمر منه سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أن يطيعوا الله ورسوله، طاعة مطلقة، ما هي مقيدة بقيد. ولا تولوا عنه، احذروا أن تتولوا عنه، تعرضوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، من الأمم السابقة الكفار الذين سمعوا كلام الله تبارك وتعالى ولكنهم لم يقوموا بما أمرهم الله تبارك وتعالى، فنهى الله أهل الإيمان أن يتشبهوا بهؤلاء. ثم أخبرهم بأن شر من يدب على الأرض الكفار، قال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وهل هذه حال الكفار الذي لم يستفد يعني بما خلق الله له؟ ثم قال جل وعلا: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمع، يعني أنهم لم انتفع.

Thank you.